ومن تتميم بيان الباب الإشارة إلى ثلاثة أشياء مشهورة ألحقها العلامة سليمان ابن حمدان في الدر النضيد لأحكام هذا الباب. أولها المعضد، المعضد الذي يتخذ لمداواة الروماتيزم، المعضد الذي يتخذ لمداواة الروماتيزم، وهي حلقة تجعل على المعضد في اليد، ربما جعلت على الساق أو الركبة لمداواة الروماتيزم. وثانيها دبلة الزواج، دبلة الزواج ليلة الزفاف أو قبله لدفع الفرقة، دبلة الزواج ليلة الزفاف أو قبله لدفع الفرقة. وثالثها التطعيم، وثالثها التطعيم الذي يستعمل لبعض الأمراض كالجدر والكوليرا، التطعيم الذي يستعمل لبعض الأمراض كالجدر والكوليرا. فأما الأمران الأولان اللذان ذكرهما فالقول قوله، فأما الأمران الأولان اللذان ذكرهما فالقول قوله، من أنها من جنس تعليق الحلقة والخيط وأنها شرك أصغر. فالمعضد الذي يجعل على العضد لدواء الروماتيزم متوهم لا حقيقة له، فإنه لم يثبت كونه نافعا لذلك. ومنه أسورة الطاقة المنتشرة اليوم، وسبق التنبيه عليها في كلام معروف مبثوث. وكذا ما ذكره بعد من جبلة الزواج ليلة الزفاف أو قبله للقصد الذي ذكره وهو دفع الفرقة. فإذا كان الزوج يجعل الخاتم في يد زوجته، في إصبع زوجته، وهي تجعله في إصبعها طلبا لدفع الفرقة وبقاء الألفة بينهما، فهذا مشتمل على قصد دفع البلاء، فيكون من جنس الشرك الأصغر. أما إن فعلها لأجل ذلك فإنه لا يلحق بالشرك الأصغر، فإما أن يكون مختصا بأهل الكفر فيحرم على الصحيح في القولين وقيل يكره، أو لا يكون مختصا بأهل الكفر فلا يلحق بالنهي عنه كراهة أو تحريما، والله أعلم. وأما الأمر الأخير وهو التطعيم، أي ضرب الإبر في العضد أو في الفخذ لأجل الوقاية من بعض الأمراض، فليس من هذا الباب، فليس من هذا الباب، لأنه ثبت نفعها، لأنه ثبت نفعها، فهي أسباب قدرية، فهي أسباب قدرية. قال شيخنا ابن باز رحمه الله في فتيا له، قال: فهذه كلها إذا عرف أنها تنفع فلا بأس بها، فهذه كلها إذا عرف أنها تنفع فلا بأس بها، ولا تدخل في هذا الباب، ولا تدخل في هذا الباب. انتهى كلامه. وصدور الكلام المتقدم عن الشيخ سليمان ابن حمدان موافق للقواعد الشرعية، فإنه كلام عنها قبل تحقق نفعها أو خفاء ذلك عليه وعلى أهل بلده، فيكون كلامه صحيحا غير محارب للعلوم النافعة. أما بعد أن عرف موقعها وأنها تنفع فارتفعت علة ما ذكر فتكون من قبيل الجائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.